يقول الصائم يقول بعض الناس لا ينبغي الرد على من أول الصفات كالأشياء، لا ينبغي الرد على من أول الصفات كالأشاعرة لأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وعدم اجتماعهم، فما هو قولكم في ذلك؟ قولي في ذلك أنه يجب بيان الحق وبيان خطأ في مقالة الحق، وهذا وسيلة من وسائل اتفاق المؤمنين إذا كانوا مخلصين لله عز وجل في اتباع ما جاء به السنة. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحال وأحسن تأويلا في المآل. لم يقل الله عز وجل إنكم إذا رددتم ذلك الكتاب والسنة كان سببا للاختلاف، فقال ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب بيان الصواب وبيان الخطأ من أي إنسان صدر منه ذلك، وهذا هو الذي يوجب وحدة الأمة إذا صلحت النية. أما إذا رفع كل إنسان رأسه وتعصب لما يرى فهذا لا ينفع فيه، سواء بذلت عليه أم انفرد عليه وتبقى على ما هو عليه. ولكن كثيرا من الناس تخفى عليهم بعض الأمور فإذا ذكروا ذكروا. نعم.